رحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في أنه لو تعذر بعض الأجزاء فهل القاعدة تقتضي وجوب الإتيان ببقية الأجزاء أم لا؟ هذا انتهينا من الكلام عنه أو فيه. هسه اليوم نريد نتكلم ماذا في الشرائط، أنه إذا تعذر شرط من شرائط الواجب، لا جزء، شرط مثل الطمأنينة، احنا أول كنا نمثل بيها للجزء اشتباها، بس المقصود واضح يا مولانا، ترتفع ترى يأثر. على أي حال لو تعذر شرط مثل الطمأنينة فهل البقية واجب أو تعذر الوضوء؟ تعذرت القبلة، تعذر طهارة الساتر، فهل مقتضى القاعدة أن الباقي واجب أم لا؟ يقول قدس سره: أقول كما قلت هناك، أقول كما قلت هناك طابق النعل بالنعل. شو أقول يعني؟ أقول إذا دليل الصلاة أقيم الصلاة كان فيه إطلاق يشمل الصلاة مع الطمأنينة والصلاة بلا طمأنينة، هذا بناء على العام يصير بعد ما تجنيه لا، وكان الدليل المقيد، بالمقيد شنو هو؟ بالمقيد شنو هو؟ الذي يقول لا بد من الطمأنينة. وكان الدليل المقيد، وهو الدليل الذي يقول لا بد من الطمأنينة، ليس له إطلاق يشمل صورة عدم القدرة على من؟ عدم القدرة على من؟ على الطمأنينة، بحيث يثبت شرطيتها المطلقة حتى في حالة العجز. فحينئذ في حالة العجز نتمكن أن نقول الصلاة بلا طمأنينة ماذا؟ واجبة. ليش؟ لأن الدليل المقيد مختصر صورة القدرة، دليل أقيم الصلاة بإطلاق مفروض يثبت وجوب الصلاة مع الطمأنينة وبدونها، فنتمسك بإطلاقه لإثبات وجوب الصلاة بلا طمأنينة. هذه الحكاية التي قلناها في باب الأجزاء. ولعلك تسأل فتقول أو وتقول قاعدة الميسور الروايات الثلاث المستندة إلى الروايات الثلاث هناك في باب الأجزاء طبقناها ولا طبقناها وقبلناها وقلنا يعرف ذلك حتى المنو الأطفال والنسوان. هنا في باب الشرائط يا أهل ترى قاعدة الميسور برواياتها المستندة إلى الروايات الثلاث هل يمكن تطبيقها أم لا؟ يقول الشيخ: أما الأولى والثالثة فلا فلا فلا. ليش أما الأولى والثالثة فلا؟ يقول لأنها مختصة بباب الأجزاء. أولى والثالثة مختصة بباب الأجزاء، فلنستر الأولى. الأولى ماذا كانت؟ إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه منه بأن ماذا تابعي يغير، يعني إذا عملتك بشيء إلى أجزاء وتعذر شنو بعض أجزائه سجن، فأتوا منه في أحيان من تابعي يغير في الشيء الذي له أجزاء فناظر إلى الأجزاء فتختص بباب الأجزاء. وأما الثالث أيضا كذلك ما لا يدرك كله، قلنا المقصود من الكل يأكل، يعني الفعل الواحد الذي لا يدرك مجموع أجزائه كله يعني انتباع، فأيضا مختص بباب الأجزاء. المهم يا رواية يا أخي الذي قد يقال بتطبيق على باب الشرائع هي رواية الميسور لا يسقط، هاي الرواية بعد ليس فيها قرينة على الاختصاص بباب الأجزاء، فهي عامة حتى لباب الشرائع، ولكن لرب قائل منكم يقول يا شيخنا انا رأيي، ايش رأيك حتى هذا الرواية دليل، حتى هذا الرواية ما يمكن تمسك فيها، لماذا؟ لأجل انه هذه الرواية يمكن تطبيقها فيما إذا كان الميسور بعد تعذر المعسور هناك مقتضى لثبوته، لا بس هنا يمكن تطبيقه، أما إذا لم يكن هناك مقتضى لثبوته بأن فرض قال لي ائتني بماء رمى، فجاني في الضيف قال لي شيخ نجيب لي ماء رمى، أنا هم يا رمان ما تعدنا له زحمة تعال احصر لي انت بالله ماء رمان، وديت له ماذا؟ ماء شنو؟ ماء شنو وديت له؟ ماء تفاح مثلا او شرب او ما يبطلق شيء ماء قراح قدمته، قال لي افضل انا قلت لك ائتني بماء رمى، اقول له الميسور لا يسقط بالمعصوم، هل يمكن تطبيق القاعدة؟ كلا. لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا يمكن؟ لأن هذا مباين لذاك مع الرمان، مباين تماما عرفا مباينة أكو مو بس دقة عرفا أكو مباينة تامة، فإذا عرفا أكو مباينة تامة إذن هذا لا يقال له ميسور لذاك المعصوم، يعني ليس هناك مقتضى لثبوته، إنما يكون هناك مقتضى لثبوته متى؟ إذا فرض لم تكن مباينة تعذر يعني ماذا؟ جزء من الأجزاء، لكن في باب الشرائط إذا تعذر الشرط واجد الشرط وفاقد الشرط ماذا بينهما عرفان؟ مبان من الرقب المؤمن والكافر، قال لي أحدث مؤمن أنا ما عندي مؤمن أحدثت شنو كافر، هذا هل يقال ميسور اللي ذاك المعتزلة له، لأن هذا مباين دائما في باب الشراء هكذا توجد مباينة بين واجب الشرط وفاقد الشرط، فإذا مباينة بالنظر العرفي حتى بالنظر العرفي إذا لا يصدق هذا ميسور لذاك المعصوم، ولا يوجد مقتضي لثبوته بثبوت هذا الميسور. ميسور يكون أتى مقتضي لثبوته متى؟ إذا لم يكن مباين للمعصوم. إذا كان بالنظر العرفي نفس المعصوم، أما إذا مباين فلا مقتضي لثبوته، فلا تشمله القاعدة. ولذلك يمكن أن يقال هاي حضرة الجنابة قاعد تحكي، وش حكي هذا منين جبته؟ حضرة الجنابة تقول قاعدة الميسور أيضا لا يمكن تطبيقها في باب الشرائط، لأن فاقد الشرط مع واجد الشرط هما أمران متباينان، فالرقب المؤمن مع الكافر بينهما تباين، لا يقال الرقب الكافر ميسور للرقب المؤمنة، بل لا مقتضي لثبوتها أبدا. نعم في باب الأجزاء يمكن تطبيقها لا بأس. قال لي ائتني بإدلاس ماي رمان، إدلاس ما كان عدنا، كان أتعدنا ماذا؟ استكهام، فجئته بالإدلاس تطبيق قاعدة الميسور، لأنه بعض الأجزاء من ماء الرمان قالوا لا بأس، إذا الأجزاء لا بأس مباينة ماكو، هذا ماي رمان هو ماي رمان، هذا يقال له ميسور بذا. أما في باب الشرع فاقد الشرط بالنسبة إلى الواجد لا يقال له ميسور. شو بنظركم هذا الإشكال من بعض؟ من بعضكم صحيح هذا ولا؟ الشيخ يجاوب يقول رضوان خوش شاي وجيها إنصافا خوش حكي مرتب، لكن يقول هذا مو دائما هكذا، يعني تفرق الشروط، أكو بعض الشروط كما قلت بالنظر العرض كما تقول، مثل قلنا ماذا الإيمان، وجود الإيمان وفقدان الإيمان يغير من الرقبة، بحيث الرقبة المؤمنية الكافرة لا يقال هما ميسور ومعصور، بل هما ماذا؟ شيئان متباينان تماما. لكن هناك بعض الشروط لو تعذرت، مثل الطمأنينة هي الصلاة، الصلاة هي الطمأنينة أو الصلاة بلا طمأنينة، ليس بينهما ليس بينهما مباينة. فهذا هذا كلامك وجيه، أقول أحسنت على كلامك هذا، لكن في بعض الشروط يتم فالتفات جميلة. إذا سألنا سائل وقال لنا قاعدة الميسور يمكن تطبيقها في باب الشرع سنجاوبه، يقول لك الشروط مختلفة، فالشرط الذي فقدان يوجب المباينة مع الواجب عرفا مثل الإيمان، لا صحيح لا تجب، لا يقال هذا ميسور لذاك لأنه باين أكثر، والذي لا يوجد ذلك فتجري فيه، نطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره، وأما الكلام في الشروط فنقول إن الأصل، هذا الكلام كله في الأجزاء، هذا الكلام في الشروط، إن الأصل فيها يعني في الشروط ما مر، الأصل عن شروط قاعدة ما مر في الأجزاء، شنو اللي مر؟ أن دليل الصلاة إذا كان بإطلاق، ودليل الشرط ما كان بإطلاق يشمل صورة التعذر، ففي صورة التعذر نقول تجب الصلاة لإطلاق أقيم الصلاة، يعني أقيم الصلاة يثبت وجوب الصلاة في صورة دليل مع الطمأنينة أو بدون، وذاك الدليل مختص صورة القدرة، فنقول إن الأصل فيها في الشرع ما مر في الأجزاء من كون دليل الشرط إذا لم يكن فيه إطلاق عام عمياء صورة يعني لصورة التعذر، تعذر الطمأنينة، وكان لدليل المشروط إطلاق، دليل المشروط شنو؟ في الصلاة إطلاق يعني ثبت وجود الصلاة حتى في حالة حتى من دون طمأنينة، فاللازم لا على عم يبني هذا الحكي يتم على عن تلازم الاتصال في التقييد، يعني في تقييد أقيم الصلاة، تقييد أقيم الصلاة يصير متصميما على صورة التمكن من الشر. وإذا نثبت كلمة الطمأنية حينئذ يصير مقيد، يصير أقيم الصلاة مع الطمأنية، لكن في صورة التمكن. أما في صورة عدم التمكن يبقى إطلاق أقيم الصلاة على حاله، فنتمسك الإطلاق. هذا مقتضى القاعدة الأولية. فمقتضى القاعدة الميسور شلون يمكن نتمسك بها؟ يقول وأما القاعدة المستفادة، يا قاعدة الميسور المستفادة من الروايات الثلاثة المتقدمة، فالظاهر عدم جريانها. أما الأولى والثالثة فاختصاصهما بالمركب الخارجي. المركب الخارجي على من يطلق؟ على الذي إلى أجزاء يقال مركب خارجي، أما الذي إلى الشرط يقال مركب ماذا؟ خارج الشيء واحد، وإنما التركيب ماذا؟ من الشرط والمشروع يصير ذهنا لا خارجا، مركب ذهن. فواضح كما بينتك بأسماء الشرح ولا أكرر. وأما الثاني يعني قاعدة الهيسور والهيسور المعصوم، حضرة جنابة قلت على أنه ماذا؟ هذه تختص بالأجزاء ما تشمل الشراب، حضرة جنابة كنت قلت. وأما الثاني فالاختصاص كما عرفت سابقا بالميسور الذي كان له مقتضى للثبوت، كان له مقتضى للثبوت عن شنو؟ يعني لم يكن مباينا، يعني كان العرض عبده نفسه معصور. هذا وين عرفنا؟ وين عرفنا؟ فالرد الثاني إذا تذكرون في درسنا مو أمس أول أمس في آخر درسنا اللي ذكرنا الرد الثاني أعلاما على الإشكال على يا رواية على الرواية الثانية اللي يجن الإشتاش الإشتاش أنه دليل الميسور من تطبيق في باب الأجزاء لأن وجودها غيري ما أدري شنو جاوبنا قلنا هذا نبذ ذاك تسعى نصف العشرة تلا إلى آخره. ففي ذاك الجواب عرفت على أنه أن قاعدة الميسور مختص فينا في الميسور الذي أتمقت بالثبوت، يعني عرفا نفس المحسور مو مباين. وفي باب الشرع لا تعذر الشرع تكون مباين، فالاقتدار كما عرفت بالميسور الذي كان له مقتضى للثبوت حتى ينفى إذا إلى مقتضى للثبوت، يعني كان غير مباين للمحسور، حينئذ ينفى كون المحسور سببا لسقوطه. فتختص بصورة الذي الميسور إلى مقتضى للثبوت يعني غير مباين. ومن المعلوم إذا تختص ذلك نقول الميسور شو وقت إلى مقتضى للثبوت في باب الأجزاء إذا تعذر جزء، أما في باب الشرع لا، فإن فاقد الشرط وواجس المتباينات حتى عرفا. ومن المعلوم أن العمل الفاقد من الشرط الرقبة الكافرة مثلا لم يكن المقتضي للثبوت فيه موجودا، لأنه باين رقبة الكافرة والمؤمنة ليس نفسه، حتى لا يسقط بتعسر الشرط وهو الإيمان. هذا من كان يحكي حضرة جنابك مو الشيخ بيروت يقول هذا، ولكن الإنصاف قاعدة الميسور يعني الرواية الثانية يمكن تجد في بعض الشروط التي يحكم العرف ولو مسامحة يحكم باتحاد المشروط الفاقد لها للشروط مع الواجب لها، يعني للشروط يعني الشروط مختلفة بعضها، حتى العرف يقول واحدة مثل من ألا ترى أن الصلاة المشروطة للقلبة وهي اللي ماريا من دون قبل أو الثلاث أو الطهارة، إذا لم يكن في هذه الشروط كان عند العرف هي التي فيها هذه الشروط مو مباينة، فإذا تعذرت إحدى هذه فهذا يعني شنو هاي الشروط صدق الميسور على الفاقد لها، الفاقد لهذه الشروط. ولولا هذه المسامحة إذا ما يصدق لم يجر الاستصحاب بالتقريم قبل شهر تقريبا تقريبا الاصحاب فشلون نجري بعد يلزم اصحاب عدم جريان اذا هاي المسامحة العرفية ما تقبلها وفي ما تلقى شلون الاصحاب يولا استصحاب بقاء الوجود النفسي مثل قلنا يجري من باب على ان الاجزاء هي الكل شيء واحد بنظر العرف ويرى الجميع وجوب ماذا وجوب واحد وهو نفسي ممكن تقول لا يا ولا وانت قبلت فالنسان هل عزيكم تقبلها اذا ما تقبلها لازم هو ما بالاستصحاب لا يدري فاذا قبلت اهناك فهناها مقبل المسارع العرفية ولولا هذه المسارع لم يدري الاستصحاب بالتقبيل لتقدم نعم لو كان بين واجد الشرط وفاقده تغاير كل في العرفي نظير الرقبة الكافرة بالنسبة الى المؤمنة او الحيوان الناهر بالنسبة لمن الى الناطق قلت لك جيب لي حيوان ناطق حضرة جلالك جبت لي حيوان ناهق قل لي هذا هو الميسور وكذا ماء غير الرمان بالنسبة جبت لي ماء طراح بالنسبة الى ماء الرمان مباينة سأمعك بينهم لم تجري القاعدة المذكورة النهر ما تجري لازم نفصل فقال بحمد الله انتهينا منه هسا اكو عندنا في الدحشاية السيد الرياض سيد مير علي رضوان الله عليه ننقلها ونردها المسألة هذه انه اذا كان عندنا ميت يكون مغسلة بمن يغسلوا الميت اولا يغسلون بماء شنو السد ما عندنا سدر ما اكو صدر هالقد موجود تاريه ما اكو بيلي افترض ما اكو سيدر افترض ما هذا ما موجود استغلاته دائما موجود كافو كافو بعض مرات ماذا قد ما يحصل فالمقصود تعذر السيدر او الكافو فهل نغسله بالماء القراح مع القراح شنو مع المطلق يعني بدل ما يستدر بدل غسل الاولى نغسله بيمه انت واجب واجب نغسل بماء المطلق ماء القراح ولا مو واجب بدل الغسل الاول الغسل الاول نغسل بيمه بالماء القراح السيد صاحب الرياض رضوان الله عليه بنى المسألة جواب قال يكون راجع الرواية إذا شفنا الروايات وعين الروايات تقول غسله بماء السدر أو تقول غسله بالماء وليكن فيه شيء من السدر عبرت بأي تعبير هل عبرت بالتعبير الاول يعني هكذا قالت غسله بماء السدر او قالت غسله بالماء وليكن فيه شيء من السدر اذا كانت تعبر بالتعبير الاول فهل يجب التغسيل بالماء القراح؟ قال لا لا لا لا ليش لا؟ لأن القراح غير ماء السدر بينهما وبين عرفية ولا يصدق أن ماء القراح ميسور وذا لذلك معصور ناس مباينة أمن فلا يجب تكفير بالماء القراح في الغسل الأولى ننتقل إلى ماء كافور الغسل الثاني ثم نغسل ماذا الغسل الأخرى بماء القراح فبالتالي مجموع الغسلات ايش قد يصير مجموع تنسان بعد راح يصير وأما إذا فرض أن الوارد في الروايات هكذا غسل الميت اولا بالماء وليكن فيه شيء من السدر قال هنا اذا قال وليكن هنا نعم وليكن تعذر وليكن والتفكير شلون هنا وليبقى غسله بالماء موجود يجب حينئذ تغسيل بيما وليكن تعذر امتثاله يبقى اغسله بالماء وغسله بالماء موجود مثل سفر العقيد اطلاقه فقدت وجوب الغسل بالنار. هكذا اجاب سيد الرياض عن من يسأله هذا السؤال. الشيخ الأنصار رضوان الله عليه يقول أنا لا أجد فرقا بين التعبير الأول والتعبير الثاني. هل أطبق بالله هاي العبارة وبعدين أشوف شنو. ومما ذكرنا يظهر ما في كلام صاحب الرياض حيث بنى وجوبه بغسل الميت بالماء القراح بدل ماء السدر. بنى المسألة الجواب على من بنى؟ على أنه على أن ليس الموجود في الرواية الأمر بغسل بالماء السدر. بنى وجوب الغسل بالماء القراح على أن نفترض ما موجود في الرواية غسل بالماء السدر. على وجه التقييد كما وارد كش وارد هكش وارد. وكان قوله وليكن فيه شيء من السيد وإنما الموجود العفو وإنما الموجود وليكن في الماء شيء من السيد. فبنى وجوب الغسل بالماء القرح قال وجوب الغسل بالماء القرح لأجل هذا يعني أنه لم يرد الرواية أغسل بالماء بماء السيد بل الوارد وليكن يعني أغسل بالماء وليكن فيه شيء من السيد. وتوضيح ما فيه هسه الشيخ يريد يناقش يقول انا لا اجد فرقا بين انا لا اجد فرقا بين التعبيرين. لماذا يقول لو كان هكذا يقول لاجل انه كلمة ماء الصدر هل هذا من باب التقييد يعني ماء مقيد بالسدر هتشي هاي الإضافة تقييدية أو لا نقول هذا مو من باب قيد مقيد من يابا إضافة الكل إلى جزئه يعني السدر جزء والماء كل أضفنا كل ماذا إلى الجزء فكأن ماء السدر شرح يصير الإضافة جدا على أن الماء جزء والسدر ماذا جزء فكأن وقت العقيل اغسله بجزئين ماء وشنو وسدر. هذا إذا قلنا الإضافة من باب إضافة الكل إلى جزئه. وإذا قلنا لا قيد مقيد لا اغسله بالماء المقيد بعد موت ماء وسيد. ابن بارك ياه الصحيح ماء السدر ما شنو المقصود منه يعني مثل سيد الرياض نشوف شو يجاوب. هل أكرر هل هذا من باب القيد والمقيد او من باب ماذا اضافة الكل الى جزئه يعني اجزاء اثنين قبل ان ابين التتمة قبل ان ابين التتمة شوي هنا نعب محتاية فابقي ذهنك الان موجودة ما تخليك تستهم الباقي دخل اقولها من جزء انه يقول من باب اضافة الكل الى جزئه أقعد من إضافة الكل إلى جزئه في العربية موجود شيء إضافة الكل إلى الجزء جزء إلى الكل أقعد منه أما كل إلى جزئه أكو أنا أدري يعني نقول إنسان زيد رأسين زيد رأسين رأس جزء زيد كل زيد رأسين داروا غرفتين نقدر اقول حكاية اضافة كل الى جزء اكو انا ما ادري انا ما ادري انا ما ادري ما يدل على انا ما موجود بس اذا شهيت بلي أنه هذا موجود إلى متى. بس أستبعد جدا أنه موجود. هذا مضاف. إذا سلمنا الإضافة كل إلى جزئه موجود، بس إذن هذا شلون يصير إضافة كل إلى جزئه؟ يعني الماء نحسه ماذا؟ كل؟ ما نحسه كل. الماء جزء والصدر ماذا جزء؟ فهذا من باب إذا يريد يصير إضافة يكون إضافة شنو إلى شنو؟ جزء إلى جزء، مو إضافة كل إلى جزء. حتى لو سلمنا إضافة كل إلى جزء موجودة، وهنا مو كل جزء، الماء مو كل، هذا ما إضافة جزء إلى جزء. هسه يا بغمض عيونك عن هذا الحكي وخلنا نشوف الشيخ الأنصار شو يقول، وليس بمهمة، يعني مناقشته الآن ما مبني على ذلك. هذا التعليق اللي بقوله ما يأثر، ما إضافة جزء إلى جزء أو كذا ما يأثر. أرجع إلى كل الموضوع. الشيخ رضوان الله عليه يقول انا اسأل، يقول لا فرق بين التعبيرين، النتيجة واحدة. ليش؟ لان انا اسألك، الامام اذا كان وارث الرواية هكذا يغسله دماء السدر، هذه الاضافة تقييدية يعني دماء مقيد بالسدر هكذا، فلا قيد مقيد. هو ايش قال؟ قال لا يجب، وصدق مناسب ماذا؟ لا يجب، لأنه مأمورين بالماء المطيب بالصدر، المشروط بالصدر، وما عن صلاح مباين لذلك من مقيد، فأقول القيد معواد غير متباينة. لكن نقول لو كان الوارد والتعبير الثاني أيضا الأمر كذلك، يعني إذا كان الوارد هكذا وليكن به شيء من الصدر أيضا كذلك، يعني لا يجب الغسل دينا بالماء القراح، نتيجة واحدة. ليش؟ لأن هذا وليكن وجود نفس مستقيم بحسب لما الإمام قال اغسلوا بالماء وليكن فيه شئنا وليكن بحسب تكليف مستقيم، ولا هذا إرشاد المن، إرشاد المن، وجود إرشاد من يسمونها إرشاد المن إلى شرطية وقيدية شنو؟ السد. فصحيح شنو بنظرك؟ واجب نفسي وواجب ماذا؟ إرشادي. صل فيما لا يؤكل لحمه، فيما يؤكل لحمه، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. هذا الوجود شو نقول هذا التكليف؟ إرشاد، يعني إرشاد إلى شرطية ماذا؟ كون اللباس مما يؤكل لحمه، بحيث لو صليت فيما لا يؤكل حينئذ صلاة أربعة. ونعم كذلك الوجود إرشادي بقرينة ماذا؟ لو كان الوجود نفسي لازمه، لو غسلنا الميت بالماء القراح والصدر أكو، هذا بداية، شو هذا الصدر لازمه يكون يصير امتثال ماذا موجود؟ والعمل يعني مو باطل، التفسير مو باطل، وهذا الأمر ماذا؟ عصيان يحصل إذا كان هذا وجود نفسي مستقيم لازمه، ها مو شيء ولا لازمه عصيان يحصل، لا انه ماذا اصل التغسيل باطل. اذا واجب نفسي كان مستقيم، اذا واجب نفسي غسل بالماء واجب نفسي، وليكن في شيء واجب نفسي، فلما اتيت بالتغسيل بالماء لازم يكون صحيح، غاية الأمر أساس الثاني، مع أنهم لا يقولون كذلك، يقولون أصل التغسيل باطل، فهذا دليل على من؟ على أن التكليف المستفاد من قوله وليكن تكليف ماذا؟ إرشاد، يعني إرشاد إلى أنه ماذا؟ الصدق قيد وشرط معتبر في التخصيص الفصل الأول. فإذا كان قيد يعني راح يصير بعد مثل التعبير الأول. التعبير الأول اغسله بماء الصدق قيد. التعبير الثاني ما تمر وليكن مفروض من نفسي ارشادي الى القيدية، يعني هم راح يصير قيد. فكأنما قال بدل وليكن، كأنما قال ماذا؟ تفصلوا بماء الصدر. النتيجة واحدة لسي، النتيجة انما تختلف بشكل. اذا وليكن من لا تكون بنفسي، وهذا لا يمكن. خلاصة يا اخوان، اكرر نحن نقول لا فرق بين التعبيرين، لأن التعبير الأول الذي قال اغسله بماء السدر لو كان مقصود من قيدية، يعني السدر قيد. فالتعبير الثاني أما ماذا تلاك وليكن إرشاد إلى القيدية، فلا فرق بينهما. ففي الثانيين يكون يقول النتيجة واحدة، أنه ماذا؟ قاعدة النسوم من يجب أن نطبقها، لأن واجد القيد مباين إلما اللي فاقد القيد. وإذا قلت بأن المقصود من كلمة ماء السدر التعبير الأول الإشارة إلى الجزئية، يعني كأنما ماذا غسله بجزئين، ماء وبعد شنو وسدر، فالنتيجة مناسبة شو تصير يكون؟ أنه إذا ما موجود سدر النتيجة يكون مناسبة شو تصير؟ إذا جزء صار في باب الجزئية يمكن تطبيق مع القاعدة ماشي ولا؟ قاعدة النسور يمكن تطبيقها. فالنتيجة راح تصير مثل النتيجة في التعبير الثاني وليكن. وليكن إيش قال إذا وارد؟ هو إيش قال هو؟ هو سيد الرياض. قال إذا كان الوارد وليكن نغسلوا العين هذا بالماء الطراش. تدري قاعدة الميسور؟ ونقول لهم إذا كان الوارد ماء السدر وكان من باب إضافة الكل إلى جزئه، يعني وليكن غسلوا بماء وسد، ها؟ فالنتيجة أيضا أنه إذا تعذر السدر وغسل بالماء، النتيجة واحدة، يعني نتيجة تعبير بماء السدر هو أنه إذا تعذر السدر يغسل بالماء فقط، أي نفس النتيجة لو كان التعبير هو الثاني. فالخلاصة لا نجد فرقا بين التعب. انتهى هذا انتفق يا أخي كل الدين. ترى الشيخ العنصاري ما موضح، ليش ما موضح؟ الآن شوف شلون برقية ماذا غامضة جدا. فالخلاصة أكرر لك أنه لا نجد فرقا بين التعبيرين. إذ لو كان إذ نسأل نقول ما السدر، هل هذا السدر قيد من بس قيد مقيد هذا أو لا جزء، ومن باب الإضافة الجزء إلى الجزء أو الكل إلى الكل ما إلى الجزء. فإذا فرض على أنه قيد مقيد، هو إيش قال حضرة جنابه سيد الرياض؟ هو إيش قال؟ قال إذا كان الوارد ماء السد بعد ما يجب التفصيل بالماء القراح، لأن لا يزق هذا يسود لذا. نقول له أحسنت يا سيدنا الجليل، لكن نقول لك لو كان الوارد وليكن في شأن نسوء أيضا كذلك، لأن وليكن إرشاد إلى القيدية والشرطية مو تجميل مستقل. هذا إرشاد إلى القيدية والشرطية، يعني راح يصير السد قيد، فمعناه أنه لو تعذر السد لا يجب تفصيل الماء القراح، لأن ما يزق عليه بعد ماذا ما يسود. وإذا كان ماء السيد هذا الإضافة لما تضغط في الجزء، يعني جزء ألزني ماء وسيد، فنتيجة راح تصير نفس نتيجة مال الثاني وليكن. انت في وليكن ايش قلت حضرة جنابك؟ انت ايش قلت لو كان الوارد هذا التعبير يجب التخصيص بالماء القراح عند تعذر السيد؟ نقول له على التعبير الأول همات ماذا يجي، فلا فرق بين التعبيرين من حيث النتيجة تطبق. وتوضيح ما فيه انه لا فرق بين العبارتين، فانه ان جعلنا ماء السدر من القيد والمقيد ما في سبعة تصير، انا صراحة لا يكفي عند تعذر السيدة ما لا يزغر ما يصير لدى موت النتيجة. يقول حين ان كان قوله هو اليطر من نفس الشيء، هم نتيجة نفس النتيجة، يعني ما يكفي ماء القراح. ليش؟ لان وليكن ليس تكليف نفسي وانما ارشاد الى القيدية والشرطية. كان قوله وليكن في شيء من كذلك، يعني ايضا من باب قيد المقيد فلا يكفي ماء القراح. أنا بينت لك الشيء، وإن كان من باب إضافة الشيء إلى بعض أجزائه، إلى أجزاء، إلى بعض أجزاء، فكأنه لما قال غسل بماء الزير يعني بماء المسيد، فالنتيجة شصت إذا كان المقصود أنه يكفي ماء القرح عند تعذر السيد، ونفس النتيجة هاي لو كان فليكن، كان الحكم فيهما يعني في التعبير واحدة فيهما. هنا ما يدل فيها، لا فيهما واحدة كما بينت لك أنا بعد شلون. أنت شفت يا بشلون عبارة هواية مجملة؟ هواية مجملة بري كل شيء واحد. ودعوى أنه من المقيدين، قد واحد منكم يقول شيخنا عنده درجة إشكال صغير جدا صغير، أيوه لا أيضا دافع شوية عن سيد الضياء، شوي أيضا دافع عن سيد والله يلا يلا دافع شوفوا فيه. ها يقول لو كان الوارد هو التعبير الثاني يعني غسله بالماء، هذا هو التكليف الأول، هذا تكليف أول. التكليف الثاني ما هو التكليف الثاني؟ وليكن فيه شيء من السدر، هذا تكليف ثاني. فعذر التكليف انتظار الثاني، يبقى ماذا؟ تكليف او اذا واحد يتجللنا شو نجاوزه؟ جواب عبد السمح بيناه احيانا، ان قلنا قوله وان يكون فيه شيء مثل ليس تكليف نفسي مستقل عن مستقل عن التكليف الأول، بل هو إرشاد. إذا كان مستقل قلنا لازمه شنو؟ إذا واحد غسل الميت في التغسيل الأول بلا سدر لازمه صحيح تغسيله، غاية الأمر ماذا سيكون؟ عاصي. بل هو ماذا؟ صحيح إرشاد إلى ماذا؟ أن السدر مقدمة للواجب. الواجب ما هو؟ التغسيل بماء السدر بالمقيد، يعني بالمقيد يعني وطبق فهذا من نتيجة متفرق وطبق. ودعوة قبل ودعوة، أنا هشوف الدحشاين فوته إهنانه إيش قال هو الشيخ هنا؟ ومما ذكرنا يظهر ما في كلام صاحب الرياضي حيث بنا وجود، أقول ومما ذكرنا عجوه، ومما ذكرنا عجوه، هو بين كيف يظهر، قال توضح ما فيه، لكن هذا اتضح مما ذكرنا بنظرة الشريف. شو أنا ما أشوف هذا مما ذكر، هذا وتوضح ما ذكره هي اللي بذكره سابقا، شو ما أشوفه أفضل شو سمعنا مما ذكرنا، شو ها هذا يصبح مما ذكرنا لا شو مو مما ذكرنا، هواية بعيدة تكيز أول التقمش ما أدري شو. على أي حال مما ذكرناه مو مناسب، على أي حال ودعوة يلا يغضو يمنانا، هاي دفاعك خبر الدفاع حضرة جنابك عن سيد الرياض. ودعوة أنه من المقيد، يعني مختار ياشق، يعني نختار ياشق من الشقين، الشق الاول يعني مو شيء مخير الشيخ ذاك ما أستاذ مقيد يوجد مع الركول كله جزء مع الرشين هذا ردنا لك حكاية فتم ساحة وظن مقيد مو جزء كل مقيد لكن لما كان الأمر الوارد بالقيد انت قلت مقيد لكن لما كان مثل ما قلت مقيد رح يضرك لكن لما كان الأمر الوارد كما سوف يتضح لكن لما كان الأمر الوارد بالقيد مستقلا ولم يكن في التحبير الثاني فيختص بحال التمكن لكن لما كان الأمر بالقيد مو بالمقيد لكن لما كان الأمر الوارد بالقيد مستقلا يعني هذا المستقل خبعا ولم يكن فيه فيختص الأمر بالقيد بحال التمكن ويصبح حال الضرورة وفد المطلقات مطلقات عن شنو مطلقات قصده مطلقات عن شنو قصده يغسله بالماء يعني تكبيره الأول يغسله بالماء غير مقيد بالنسبة إلى هذا الفاقد للسدر فنفسه سدر أطلاقه مدفوعة هذه الدعوة مدفوعة قلنا وليكون ليس تكليف مستقل وإما لازمه أنه صحيح الغسل للواحد لن يضع السدر وإنما هو إرشاد إلى القيدية والشرطية مدفوعة بأن الأمر في هذا المقيد مو المقيد إذا واحد راد يمسح له بعض مرات من القراءة يقولون يستهم واحد هذا يستهم يومين يستهم يقول له بس كافي بعد عرفتك تستهم إذا قراها ماذا مقيد عرفتك شنو ما تستهم إذا قراها مقيد لا أحسن نقول له قوم بعد كافي مدفوعة بأن الأمر في هذا المقيد المقيد شنو يعني قيد الليلير قل له شيخ ليش تستهم بالإرشادي الأمر إرشادي يعني شنو إرشادي يعني بيان عطى التفسير للإشتراك بيان الإشتراك يعني يبين لك أن الصدر شار فلا يسقط بالتعذر إذا كان شار معنى معنى في تقول يسقط بالتعذر مو تكلم هو المستطيع إذا يريد يسقط يكون الكل يسقط تفسير كله يسقط مو يبقى الماء الصدر يسقط هذا ما صار مقيد الأمر هذا مقيد المشروط غير ذلك فلا يصدق بالتعذر إنه يصدق بالتعذر إذا كان تكليف نفسي على أي حال من أول بلش من أول قرار مدفوعة بأن الأمر في هذا المقيد للإرشاد وليس للإرشاد للإرشاد وليس عطف على الإرشاد وليس مسوقا لبيان التكليف يعني لبيان التكليف النفسي المستقل لا لا لا لا إذ التكليف المتصور هنا يعني في قول وليكن في شيء من السدر لا تكليف المتصور هنا المتصور تجاري المتصور لا تكليف نفسي ما يصير لأن إذا نفسي لازمه أنه إذا واحد غسل بالماء بلا سدر يكون بلي صحيح تصير لكن عاقل الجهر إذا التكليف المتصور هنا يعني في قول وليكن في شيء من السدر هو التكليف المقدم يعني قلت التكليف المقدم غيري يعني شيء مقدم يعني من باب أن جعل السدر مقدمين لحصول الماء السدر لحصول الواحد وهو ماء السدر قيل وليكن هذا تكليف مقدم هو تكليف مقدم لأن جعل السدر في الماء مقدمة مقدمة علمة مقدمة علمة مو من هكذا للجزئين لا ماء السدر ما يفعل ماء جزئين الجزء مقدم علمة للمقيد يعني ماء السدر يعني هذا مقيد فهذا القيد هذا مقدمة وليقضي شيء من السد مقدمة لحصول من لحصول القيد القيد علمه للمقيد مو لحصول هذا الجزء للجزئين يعني او للكل تقول على اي حال لان جعل السدر في الماء مقدمة للغسل بما للغسل المقيد بماء السدر المفروض عدم التركب الخارجي له المفروض سدع علمه المفروض تتبع علم الماء لما أسد يعني ما أسد اللي مفروض عدم التركب الخارجي له مو مقيد لا مقيد بذل للغسل بماء السدر المفروض هذا ماء السدر عدم التركب الخارجي له لا جزء خارجي لأن جعل الصدر في الماء مقدمة لا جزء خارجي. هذا خارجي عطف على الحالة المتقدمة. هاي عبارة صعبة. ما توصل بس هم صعبوا الألفاظ. لا جزء خارجي حتى يسقط عند التعذر. حتى نقول على أنه عند التعذر يسقط. لا. هو مقدمة للمقيم. مو مقدم إلى الجزئين، مو أنه جزء من الجزئين عبر إلى آخر. وإذا كان الجزئين خير مقيد ما عندنا فلازم عند تعدل أحد الجزئين نقدر ماذا يكون الجزء الثاني واجه بقاعة ميسو. لكن إذا ما السد صار مقيد وهذا مقدم للمقيد فما إلى معنى صدق قاعة ميسو صدق خارج بعد ما أقول. وتقييده بحال التمكن يقول بلي هاي وليكن. إذا أريد نقول وليكن في الشكل نفسه، إذا أريد نقول مقيد بحالة التمكن، في الحقيقة شو وقت يكون مقيد بحالة التمكن؟ من باب أن نفس الأمر بذاك، بذاك يعني ديما بذاك، بذاك يعني الذي يقول ماذا؟ يغسله بماء السدر، بذل المقدمة يعني، ذاك لابد هو مقيد بحالة التمكن، حينئذ وليكن يصير مقيد. وإلا إذا ذاك اغسلوا بماء السد لو كان مطلق وليكن. إذا كان التكليف عذر مقدم إذا كان مطلق لا يمكن أن يصير مقيد، فهذا يمكن أن يصير مقيد إذا ما كان مقيد. أما إذا كان ذاك مطلق هذا ليس مطلق. رجل وتقييده بحال التمكن يعني تقييد وليكن هذا التكليف نقول مقيد بحال التمكن من يابا من باب أن ذاك التكليف النفسي مقيد من ناشد من تقييد وجود لأجل ذات مقيد وأن ذات مطلق وهذا مقيد لا يمكن. فلا معنى لأطلاق أحد ما تقيد آخر. شلون يصير الأمر بذل مقدمة ماذا مطلق والأمر بذل مقدمة ماذا مقيد أو بالعكس؟ لا يمكن هذا الشيء. فما لا يخفى على المتأمل وقد أطال الكلام الشيخ رضوان الله عليه ويمكن أن يستدل غد بحوله وقوته عز وجل.